سيداتي وسادتي، مرة ثانية نلتقي في هذا الحفل الساهر مع كوكب الشرق أم كلثوم في الحفل الذي ننقله لكم الليلة من سينما قصر النيل بالقاهرة. أيها السادة، لحظات الاستراحة التي تمضي بين وصلة وأخرى يقضيها الحاضرون هنا في أمور كثيرة. البعض يحاول أن يلتقي بأم كلثوم خلف الستار، يجلسون معها ويتحدثون إليها وتتحدث معهم ويتجاذبون أطراف الحديث العذب الحلو، ويحضر هذا الحديث أبناء البلاد العربية الذين ينتهزون فرصة وجودهم هنا في القاهرة ويحرصوا دائما على أن يأتوا إلى الحفلات التي تغني فيها أم كلثوم، ويحرصوا أيضا على أن يقابلونها وعلى أن يتحدثوا إليها ويقابلوها ويتجاذبوا معها أطراف الحديث، ويحاولون أيضا أن يلتقطوا صورا تذكارية معها بمناسبة وجودهم هنا. باقي الحاضرين تمضي بهم اللحظات، يتحدث البعض مع البعض الآخر، البعض يلتقط صورا تذكارية في هذا الحفل. ولعل ذلك سيدتي وسادتي من الأشياء التي تجذب النظر حقا، الحاضرون الذين يحرصون على أن يلتقطوا صورا تذكارية لهم في حفلات أم كلثوم بالذات. ممكن أن نتصور طبعا الزحام الموجود في دار سينما قصر النيل، المقاعد التي تمتلئ كلها بالحاضرين من السيدات ومن الرجال، الأزياء المختلفة التي تبدو بها السيدات في هذه الحفلات الساهرة، الرجال الذين يحضرون هذه الحفلات وبعضهم يحمل راديوهات صغيرة من نوع الترانزستور. ولعل ذلك من الأشياء الغريبة حقا في هذه الحفلات، ولعلهم بهذا يحبون أن يصدقوا أنهم فعلا في الحفل وداخل هذا الحفل وداخل دار السينما مع أم كلثوم، لا خارج الحفل يستمعون إليها عن طريق الراديو كالمعتاد، ولكنهم على أي حال يحاولون دائما أن يجمعوا بين متعتين، متعة السمع ومتعة السمع من أم كلثوم والسمع من الراديو، وأن يحسوا بأحاسيس الحاضرين هنا ويقارنوا بين أحاسيسهم وهم داخل الحفل وهم خارج الحفل أيضا. في هذه اللحظات اتخذ الحاضرون أماكنهم، أنظارهم تتجه ناحية الستار وتترقب الأغنية التي سيستمعون إليها بعد قليل. ولعلكم تعجبون أيضا سيدتي وسادتي عن هذه الأغنية، ما الذي سنستمع إليه من أم كلثوم؟ الأغنية لسه فاكر. رفع الستار الآن، ولا فاكر كلمة حتيد اللي كان لسه فاكر قلبي يدينا أمان ولا فاكر كلمة حتيد لسه فاكر قلبي يديلك أمان ولا فاكر كلمة حتعيد نظرة لوصل الشوق والحنان. وخيالك كل مرة تمحي كلمة من أمالي فيك وصبرك يا ما غيرت وخيالك كل مرة تمحي كلمة من أمالي فيك وصبرك.

Thank you. Oh,